اجتهاد كوني تصريح الصحابي قطعي وبيانه من طريق آخر هذا أيضا يحتمل أو نص إلى العلم هذا فيه بيان ويقولنا بلا شهر من دقيق الهيدي وهو كان رجل اليسوي في أبوه الأبوة أبوه ومن كان عنده الناس كنا نشوف انتقاط من كمين عنده كتب أخرى مفقودة موجودة لكن موجودة يعني أبوه انتقاط من كمين أبوه العيلة اللي بالمدينة تحقيق معلمي ما كانش ممكن يكون أخلطت مع بيان جمع أوهام التبليغ إيه خطيب هذا فيه تحقيق معلمي فيه نعم إيه كأنهم أدرجوه مع تاريخ كبير لأن لو علق مع يعلق بيان أوهام الجمع والتفريق هذا ليه خطيب فيه تحقيق المعلمي فيه تحقيق آخر أنا قلت المرة الماضية العيلة ابن المدينة تحقيق المعلم لأن أنا عندي غريب الصورة بصورة جزء هذا إيه اللي مقدم لي الشيخ بدر البدر نعم هم يوجد ثلاث تحقيقات وزير السرساوي السرساوي وهذا اللي مقدم له الشيخ بدر البدر وطبعا تهدر توفيقية فاروق شكون دخل؟ أزهاري هذا الأزهري هذا عندي واحد المحقوص اي هذا هو اللي قدم له شيخ دار غراس بدر البدر جزء متوسط تحسن سير خشيم اي عندي أخلط هذا البدر الله أعلم ما عندي أخلطه تحقيقات المعلمين كلها لأن أنا كنت أحوص عليه عندك لأنه بيان جمعة أوهام الجمعة والتفريق ممكن هذا اللي شيخنا إيه يعني أنا ذكرت بلي العيلة تحقيق المعلمي لعله غير لأنه يعني هو خطأ مني لأنه هو عنده تحقيق بيان أوهام الجمعة والتفريق الخطيئ أنا أخلط بين الكتابين نعم لا في قول السخاوي رحمه الله وكذا الإمام شيخ الإمام لا الكتابين من دقيق شيخ علق المحقق قال الإمام أصل الإمام ها قال وكلاهما شيخ إيه؟ أصله هو يعني هو إيه؟ أصله غير يعني عند الإمام وعند الإلمام ها عند الإمام وعند الإلمام الإلمام مطبوع في نحو أزيد من 600 حديث كذا وهذا الإمام في أحاديث الله والإمام في شرح الأحكام هذا شرح منه شيء في كم خمس مجلدات لكن إيه أنا عندي أربعة أو خمسة إيه لكن لم ليش تاما يعني طبعة جديدة لم يكن شيء ابن عبد الهادي وطبع الإمام في مجموعة أحاديث كان بعض طلبة العلم ومشايخنا بدأ في شرحه لك مالي لك المشاور الشيخ محمد اللزاني بدأ في شرح شيء منهم عندنا في البوسطة وفيه طبع شرح من دق العيد للإلمام مجلدين شرح في مكان ثلاثة أو خمس أحاديث كي مجلد في حديث مجلد واحد أول فيه فوائد إنما الأعمال بالنيات فوائد عظيمة وش من كتاب؟ شرح وليد الإمام دق العيد ولو كتاب في التشريح شرح الإمام شرح نعم شيخ الإمام أصل الإمام أصل الإمام الإمام أوسع والإمام يذكر الحديث بألفاظه وتخريجاته كلها مع الحكم عليه من أعظم جيد من أعظم الإمام والإمام شي شرح لا زاد أحاديث أخرى نعم كل الذين سبقوا الذين أتوا من بعدك كالزيلعي والحافظ بن حجر في نصب الراية وفي تلخيص الحبير كلهم وين العبارة اللي تخيل؟ هو تعليق قال وكذا في الإمام صفحة 89 يعني فيها حاشية 4 إيه كذا قال في الإمام ها أيوه

وإنه عزم على جمعها وتحريرها وإلحاقها بهذا المختصر أو في آخره مفردة كالذيل، وكأنه لم يبيضها فما رأيتها بعد. نعم. والشيوط له ترتيب له لكتاب ابن حجر، لخصه ورتبه. ترتيب ماذا؟ ترتيب كتاب ابن حجر المدرج. أيوة. لأنه بويض شيخ. هذا يفهم أنه كتاب بويض لا، هذا للسيوطي، ما عندنا كتاب ابن حجر الأصل، وإنما السيوطي لخص كتاب شيخي كتاب الحافظ ابن حجر وزاد عليه أشياء. يعني هذا يعني أنه كتاب ابن حجر ظهر؟ لا شك كان موجود عنده قديما. لأنه قال هنا تلميذ الشيخ فما رأيتها بعد، اللي هو السخاوي. نعم، لكن هو يقصد ماذا؟ الذيل، يقصد الذيل. والله ايه فما رأيتها بعد من جمعها وتحريرها وإلحاقها بين المختصر، هذا المقصود ما زاده الخطيب يعني جملة التحرير. اين كتاب وقع فيه؟ لأنه لا موجود. وقال فيه إيه؟ موجود السيوط لخصه لو كتاب اسمه كتاب تمييز المدرج بترتيب المدرج، مطبوع طبع في غلاف صغير، طبع قديما مدة يعني قبل لا للسيوطي قبل نحو 20 سنة. اسم تمييز المدرج، تمييز المدرج في ترتيب المدرج، طبع مع مسند السلاطين كلاهما للسيوطي، طبعة قديمة في الجزائر يعني. غلاف للسيوطي، أنا بحثت عنه قلت لم أجده. شيخ على هذا صحيح. كيف ليش لبسوله؟ حتى لي ساعة وأنا بحثت. نعم. على هذا كتاب الحافظ. يعني نصل إليه بواسطة هذا ترتيب. لكن هو ترتيب فقط إشارة يا خبيث. كذا مدرج من كذا، كذا مدرج من كذا. أنا كنت أريد أن أسيبه وطلعت مع بعض ونماذجه بحثت عن هذا المستمر. أين؟ أي نقرأ شيء من الحالي كم ساعة؟ أربعة. طيب نقرأ شيء من الإدراج في الوصل من كل نوع. هو ذكر خمس أبواب. انظروها. ذكر خمس أبواب قلت لكم. ولكن أنواعها ثمانية. طيب قلنا الباب الأول الأحاديث التي وصلت ألفاظ رواتها بمتونها وأدرجت فيها الكلام كلام الراوي فأدرجها بعضهم مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أوله الذي مر معنا حديث ابن مسعود فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. فإذا أنت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وهذا قول ابن مسعود، هذا قول ابن مسعود كما بينه شبابة الأسوار وغيره كذلك. نعم وغيره. نعم، وجاء هذا واضحا من طرق، وجاء ذلك واضحا من طرق. قال عبد الله فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك في الصلاة، هذا الطريق الذي يوقف. النوع الثاني من مدرج المتن أيضا ذكر الأحاديث المسندة المرفوعة التي وصلت فيها ألفاظ التابعين وأدرجت، التي وصلت فيها ألفاظ التابعين وأدرجت فيها. وهنا عندنا مثال حديث علقمة بن مرتد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه